السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي أمسية هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول لعام 38,400 للهجرة، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذه الإقامة الجامعية القبة القديمة فضيلة شيخنا الكريم عبد الحكيم دهاس، حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، وذلك في محاضرة قيمة عنوانها مدخل إلى علم العقائد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، وأن يبارك في شيخنا وفي علمه، وأن يجزيه خير الجزاء. والشكر موصول له على تلبيته لدعوة أبنائه، كما نشكر أيضا كل من أسهم في إنجاح وتنظيم هذه المحاضرة، فجزى الله الكل خير الجزاء. والكلمة إلى الشيخ، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبدوري أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، أشكره وأحمده على توفيقه وامتنانه علينا بهذا اللقاء والاجتماع، ولا سيما إذا علمت أن هذا الاجتماع قائم على دراسة أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق، العلم بالله، معرفة رب العالمين، لأن شرف العلم مبني على شرف المعلوم. شرف العلم بقدر شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم به إذن أشرف العلوم، وهو أفضل ما أدركته العقول وانطوت عليه القلوب وتحصل عليه القلب، فهو أوجب الواجبات وأهم المهمات، ولهذا أمر الله به قبل القول والعمل، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله بعلم التوحيد قبل كل العلوم وقبل القول والعمل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية يعني على علم التوحيد، علم العقيدة، العلم بالله، قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى سماه الفقه الأكبر، وجمعه في أوراق من أصول الدين وسماه الفقه الأكبر. ثم إن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، فوق حاجة الأكل والشراب والهواء طعام واللباس والمأوى والضرورات كلها، فضرورة علم التوحيد فوق كل ضرورة، لأنه لا معنى لللباس ولا للأكل ولا للشراب ولا للمأوى إذا كان الجسد ميتا. ماذا يفعل الجسد بالأكل والشراب والهواء واللباس والمركب والزواج والمتاع إذا كان الزواج يعني هذا الجسد ميتا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه الروح، قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لما؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالعلم بالله عز وجل هو الروح، لا حياة للقلوب ولا للأبدان ولا تنعم لها ولا طمأنينة ولا سكينة ولا متاع إلا أن تعرف ربها. ولذلك قال الله تعالى عن بعض الناس: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمعرفة النفوس ربها ومعبودها وفاطرها والتلذذ بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ومعرفة أفعاله هو ملاذ الحب، هو حقيقة ما تحبه النفوس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: محبة الله. لأن سعي النفوس إلى ما يقربها من ربها سبحانه وتعالى هو اللذة في هذه الدنيا، ولا لذة للناس، لأن الله تبارك وتعالى قال عن بعض الناس: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا في شرف علم العقيدة وعلم التوحيد. من العناصر التي نود أن نطرقها في هذا المجلس المبارك، مجلس التوحيد، مجلس التعريف بالله عز وجل، وضع الطالب في سكة أصل الأصول وروح العلوم، أن نعرف أسماء هذه العقيدة. يسمى هذا العلم الشريف لدى السلف بأسماء متعددة. لعلمكم أيها الإخوة الحضور أننا في هذا المجلس سنعرف الخير ونعرف الشر، نعرف الخير للتمتع به ونعرف الشر لتوقيه، فنعرف ما هي العقيدة الإسلامية ونعرف مضاداتها. لأن الناس بفطرتهم يعرفون منافع الأكل ومضاره، متطلبات الدواء ودواعي استعمال الدواء ومحاذير هذا الدواء، يعرفون فيه الخير ويعرفون فيه الشر، يتناوله فلان ولا يتناوله فلان. فكذلك يعني ولما تأتي العقيدة يتجاهلون يتفلسفون وينكرون، ويوم القيامة يسألون: ألم يأتكم نذير؟ ألم تأتكم رسل؟ ويقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يسمى هذا العلم علم العقيدة أو الاعتقاد، والعقد لغة هو الربط والحزم، معروف في اللغة أنك تعقد الحبل وتعقد الخيط، معنى تحزمه، وتعقد على الشيء تحزمه، وتعقد القلب على شيء ما تربطه على ذلك الأمر. وفي المصطلح هو حكم الذهن الجازم، اعتقاد القلب أو ربط القلب على الشيء فلا يرى غيره يصح أو يكون، لا يرى غيره يصح أو يكون. وأصل العقد هو من عقد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم، ومن ذلكم وليربط على قلوبهم. ومن شواهد هذه التسمية عند السلف في المصنفات اعتقاد كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي في 77 و200، والمتوفى سنة 71 و300. ومنه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي، ولمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة. بمعنى هذا المصطلح كان عند السلف أصحاب أهل القرون الثلاثة. كذلك من تسميات العقيدة تسمى السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقاد أو من الاعتقادات والأقوال. ثم اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقادات السالمة من البدع والشبهات ومن شواهد هذه التسمية السواد الكبير من كتب الاعتقاد، يقال لها كتاب كتب الاعتقاد أو كتب السنة، استنادا إلى توصية النبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ المؤمنين موعظة جليلة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وأحسوا بالمفارقة، فقالوا أوصنا، فأوصاهم وصية بالتقوى والسمع والطاعة، ونبههم أنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. قال عليكم فعليكم بسنتي. فانتدب العلماء إلى هذه الوصية النبوية فكتبوا كتب الاعتقاد التي سموها السنة، أصول السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للكائي، والسنة لابن أبي عاصم، وأصول السنة لأصول معتقد أهل السنة للخلال، والسنة للحميدي، والسنة لابن سلام، والسنة لابن منده، والسنة للبربهاري، والسنة يعني كتب التي تسمى كتب السنة، وهي كثيرة وكثيرة جدا. وممن كتب من أهل القرون الثلاثة في هذا المجال وسمى كتب الاعتقاد سماها السنة كتاب السنة لأبي بكر الأثرم المتوفى سنة 73 و200، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي أحمد الأصبهاني العسال المتوفى سنة 49 و300، وهم كلهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة. ثالثا، من مسميات العقيدة تسمى بالإيمان، وهو لغة التصديق، لغة التصديق، واصطلاحا هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الحديث. بعد أن عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة عرف الإيمان بالمعتقدات الباطنة، وفصل العلماء أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فعند الإطلاق يكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ومن شواهد هذه التسمية من أهل القرون الثلاثة كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200، وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 235، وكتاب الإيمان لمحمد بن إسحاق بن منده رحم الله الجميع. ومن تسميات هذه العقيدة تسمى بالأصول، تسمى بالأصول، والأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة، واصطلاحا هي الاعتقادات العلمية التي تبنى عليها العبادات العملية. ومن شواهد هذا التصنيف بهذه التسمية شرح أصول الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى، وكتاب الأصول لأبي عمرو الطلمنكي، والفصول في أصول الدين لأبي عثمان الصابوني. خامسا من تسميات العقيدة التوحيد، إلهكم إله واحد. والتوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا، واصطلاحا اعتقاد وحدانية الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإفراده بالعبادة، إفراده به في الأسماء والصفات والأفعال، وهذا يتناول ماذا؟ يتناول الربوبية والأسماء والصفات، وإفراده بالعبادة هذا يتناول توحيد الإرادة والعمل. ومن شواهد هذا التصنيف كتاب التوحيد لمحمد بن يحيى ابن منده، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لأبي بكر ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لمحمد بن إسحاق ابن منده. وقد يعني اقتصر العلماء في الإشهاد أو في الاستشهاد بأهل القرون الثلاثة استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه خمس تسميات مشهورة عند أهل السنة، لكن لا تنسى أن للشيطان مدرسة وله جنود، وجنود إبليس أجمعون، صنفوا في هذا المعتقد وسموه بغير ما كان عليه السلف، فابتدعوا في ذلك تسميات. من بينها أولا سموا التوحيد الفلسفة، وهي كلمة يونانية مركبة من مقطعين: فيلو أي محبة، وصوفيا أي الحكمة. فالفلسفة عبارة عن محاولات بشرية للوصول إلى الحقيقة عن طريق التأمل العقلي دون الاهتداء بالوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتركون ذلك لكل من هب ودب، بل قد يأخذون ذلك عن المجانين والصبيان، وشأنهم شأن الصوفية الذين يأخذون دينهم عن الدراويش الذين يعيشون في المزابل والأوساخ والأماكن القذرة والنتنة. فربما تجد فيلسوفا لا يعني يتكلم في اعتقاد رب العالمين وهو أنتن من الضبع والخنزير. ثانيا من تسمياتهم لهذا العلم الشريف يسمونه علم الكلام، وهو محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية القائمة على المنطق الأرسطي نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو، وليس بالأدلة الشرعية، حتى إن هؤلاء وهؤلاء إذا ما درسوا في مدارسهم يقولون أترك القرآن في الشارع وفي المسجد، وأما في المدرسة فينبغي أن تستعمل عقلك المجرد. وقد ذم السلف علم الكلام حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، فهو علم دخيل على الأمة الإسلامية أودى بها إلى الهلاك وإلى التفرق والتمزق، وأدى إلى وقوع كثير من الخلل والانحراف لدى المشتغلين به، وفرق الأمة إلى أمم، بل أفنوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم ولم يظفروا إلا بالندم. وقد عبر عن ذلك أحد أساطينهم فقال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا من الأساطين من جبالهم الذين كانوا أمضوا حياتهم كلها في علم الكلام والفلسفة والمنطق، وهو في آخر حياته عندما حضرته الوفاة بعضهم يقول ها أنا أموت على ديني عجائز خراسان، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ في الإثبات وهو السميع البصير. في الأخير يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف معرفتي، يعني لا داعي، هو عاش قرابة 80 سنة كلها في الجدل والفلسفة وإفحام الغير والردود بالمجلدات، تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، كتب ألفت في إبطال شأنها يعني إفحام الغير، خالف تعرف القضية، نقيض القضية، النتيجة، تركيبة، مقدمة وغير ذلك، كما قرأت في الفلسفة. ثالثا من التسميات المبتدعة لهذا العلم الشريف سموه الفكر الإسلامي، يسمونه الفكر الإسلامي، وليتهم قدموا الكاف على الفاء حتى يصدقوا بذلك. العقيدة الإسلامية ليست فكرا وليست من أفكار البشر، بل هي وحي يوحى، والفكر نتاج عقول البشر يحتمل الصواب والخطأ ويخضع للنقاش والنقد لكونه غير معصوم. رابعا من التسميات المبتدعة التصور الإسلامي. ومن أكبر الأدلة على بطلان هذا أن تجد أستاذ الفلسفة يعطي المجال لتلميذ بليد متخلف من أسوأ التلاميذ يقول له قم وعبر واكتب مقال، وربما يعطيه علامة ويعطيه ملاحظة من أحسن الملاحظات. منهم من يسميه التصور الإسلامي، والتصور أيضا مبناه على الفكر والخيال القابل للخطأ بخلاف العقيدة المحفوظة المعصومة من الزيغ والضلال. خامسا يسمونه الإيديولوجية الإسلامية، وهي بمعنى الفكرة الإسلامية أيضا، وهي كلمات يونانية أرادوا أن يعربوها. وإلى جانب ذلك هي كلمة أجنبية لا يليق أن تضاف إلى الإسلام أو يستعاض بها عن الألفاظ الشرعية. تتناول دراسة العقيدة الإسلامية أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما تفرع عن هذه الأصول من مسائل وردود والحشر والقبر وغير ذلك، حتى صار منهم من يتناول هذه هذه الأمور العلمية الخطيرة، يعني من الأساطين ابن سينا ملحد، ابن سينا من الملاحدة، وقد قال ابن القيم وكذا ابن سينا لم يكن منكم. ابن سينا ينكر البعث لأن فلسفته الطبية استبعدت كل الإبعاد أن يعود الإنسان، فشأنه شأن أمية بن خلف الذي أخذ عظما رميما وفتته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومع الأسف الشديد أن بعض البلدان الإسلامية يسموا عليه مستشفيات، بل إن عندنا في مدينتنا يسموا عليه مسجد، مسجد ابن سينا. يعني سبحان الله العظيم هزلت حتى ضحك منها الهزال، يعني مسجد ابن سينا ملحد، والناس يفتخرون به لما تقول له وش عندكم انتم، يقول لك عندنا ابن سينا. وشأنهم مع شيخ الإسلام ابن تيمية ناصر السنة وقامع البدعة وحامل لواء التوحيد، ما سمعتم عن ذاك مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق، علي مسيلمة الكذاب على الجزائر، لأن كل عصر عنده مسيلمة دجاجلة كثيرون. أهمية دراسة العقيدة، تظهر باختصار، سوف أختصر الاختصار يعني الغير مخل إن شاء الله تعالى، لأن الأمر يتطلب الأدلة والبراهين والحجج والإقناع والإرادات ليقتنع القاسي والداني، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. يعني هذا هو شأننا مع الإقناع، ليزداد يعني المؤمن يسمع الموعظة فيزداد إيمانا، والذين أوتوا الكتاب يعني لا يرتابون، نبقيهم في الصورة ونقيم عليهم الحجة والبيان. لله يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. تظهر أهمية دراسة العقيدة الإسلامية من خلال الأمور التالية: أولا أن العقيدة هي أصل الدين وأساس دعوة المرسلين، وهي منطلق الأعمال. لما تكون العقيدة يأتي العمل، لما يكون الإيمان يأتي العمل. وإلا الإنسان إذا لم يكن مقتنعا بشيء لا يعمل. أنت إذا لم تكن مقتنعا بالمزايا التي تكون في الوظيفة أو في الدراسة لا تنطلق لا للدراسة ولا للمهنة. لما يقول لك أن راتبك هو كذا من وكذا من الملايين السنتيمات، عند ذلك ترتفع همتك ولا تتغيب وتبكر وتجتهد وتدافع وغير ذلك. ولما يقولوا لك أن في آخر الأمر ستكون هناك شهادات ومؤهلات وغير ذلك تنطلق. إذن كذلك العقيدة هي أصل الدين وأساس دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. انتبه، عقيدة يعني الوحي الذي أوحي إلى الرسل ما هو؟ لا إله إلا الله. إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. كأن الرسل لم يوحى إليهم شيء، حاشا، لا إله إلا الله اعبدوا، لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهذه الكلمة بالضبط بلفظها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أو آيات 3 مرات بمثلها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالوحي الذي أوحي للرسل والذي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه لا إله إلا الله وأنه ينبغي أن تعبده. ثانيا أن العقيدة الصحيحة شرط للأعمال وقبولها، شرط لصحة الأعمال وقبولها. يقول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بمعنى مخلص موحد غير مشرك فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفسادها يعني العقيدة سبب لردها في الدنيا وحبوطها في الآخرة. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لما إلا لأنهم كفروا بالله ورسوله. ولذلك قال علي بن أبي طالب: دينكم دينكم، يعني عليكم بدينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. قيل: وكيف يا أبا الحسن؟ قال: لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. وقال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثالثا أن العقيدة الصحيحة سبب لسعادة المرء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى أو أنثى وهو مؤمن وهو مخلص فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. كما أن الإعراض عنها سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رابعا، أن العقيدة الصحيحة عصمة للدم والمال، وفسادها يوجب إهدارهما. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، متفق عليه. خامسا، أن العقيدة الصحيحة شرط لحصول النصر والتمكين للأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مؤكدات ثلاثة في كل واحدة، يعني ثلاثة في ثلاثة معنى تسعة، أن الله سبحانه وتعالى يستخلف ويبدل الخوف أمنا ويمكن للمؤمنين في الأرض بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد وعدم الشرك. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سادسا، من أهمية العقيدة أن العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة. يعني لو يترك الناس على ما يملى عليهم من العقائد والإيديولوجيات والتصورات والفكر والفلسفة وغير ذلك، يصيروا وحوش، يأكل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. لكن لما يحرر الناس ويصيرون عبادا لواحد هو الواحد الأحد، فإن الشبهات والخرافات والمعتقدات السخيفة تزول ويصير إخوانا على سرر متقابلين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالإنسان تمنحه العقيدة القناعة تامة والاضطراد العقلي، ويصير على عقل واحد، والسلام من التناقض والخلل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفقدان هذه العقيدة يورث القلق والحيرة، كما عبر عن ذلك أحد الشعراء الضالين فقال، يعني هذا ملحد من الملاحدة، شاعر لبناني، ومع الأسف أن هذا الشعر يدرس في المرحلة الثانوية عندنا، يقول صاحبه: جئت لا أعلم من أين ولكن أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري؟ شو يقول؟ لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذا أذكر أننا درسناه في الثانوية ولا أدري هل ما زال يدرس بالبعض؟ ها؟ ما زال؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هاي لي أبو ماضي الملحد النصراني، الملحد كان نصراني ولا هذا ملحد يعني يلحدون. والعجيب أن بعض الأساتذة يتبجح به بذلك وينتسب للإسلام ويتبجح بشعره، يقول انظر كم هي الأفكار، ويقول للتلميذ استنبط لي الأفكار الجزئية والأفكار الرئيسية والمغازي والبلاغة والعروض وغير ذلك. أما المؤمن فإنه يدري من أين جاء وإلى أين يسير وكيف يسير وما مصير المسير، ويعرف قبل ذلك ما أين كان وهل كان شيئا مذكورا، وقلبه مغمور ومعمور بالإيمان وبالسعادة. قال بعض الصالحين إنه ليمر، إنه ليمر بي الأوقات فأقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني حياة الإيمان، إيمان لما تخالط بشاشته القلوب، يعني يصير الإنسان يبكي وتقشعر جلوده وتجيش وجدانه وغير ذلك. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ننتقل الآن إلى مصادر العقيدة، من أين نستمد هذه العقيدة. وفي الحقيقة نحن إذا وقفنا أمام أي كان لا نخاطبه بغير هذا، لا نخاطبه بغير الكتاب والسنة، لا نخاطبه بالعقل المجرد، وإنما نخاطبه بالكتاب والسنة لأننا نؤمن أن فيه فطرة، فيه فطرة فطره الله عليها. فنخاطب أولا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال لنا ماذا أنا لا أؤمن بهذا، لكن نقول له اترك لنا المجال نقرأ عليك شيء من القرآن، مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة صدرا من سورة الدخان، حتى وضع الوليد بن المغيرة خوفا على قومه وضع يده على فمه، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فخاف قال ناشدتك الله والرحم، لا تقل هذا، بمعنى أن القرآن فعل فعلته في ذاك الرجل الوثني الذي قال الناس عنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفعل فعلته مرة ثانية في قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة النجم وسجدوا عن بكرة أبيهم كلهم، حتى الوليد المتغطرس العتل المتكبر أخذ حفنة من تراب وسجد عليها وهو واقف. وأقنع النبي صلى الله عليه وسلم ضماما الذي كان راقيا في الجاهلية، وأراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة يأتيه الرجل ويقول اسكت عنا كف عنا سحرك، فيقول له اسمع منا فإن أعجبك الذي نقول فذاك الذي نريد، وإن لم يعجبك ما نقول كان الذي تريد. فما إن يسمع الرجل كلام الله ولم يكن يقل شيئا معه حتى يأتي قومه ويقول يا قوم الكلام بيني وبينكم حرام حتى تؤمنوا بهذا الرجل. وأما العقلانيون الذين يسمون أفراخ الفراخ أو فراخ المعتزلة يقول لك لا داعية لإبراز القرآن الكريم أو السنة، خاطبه بالعقل، خاطبه بالمعاملة، ينبغي أن تفعل مثله لكي يعني تقنعه. حتى يقول بعضهم ينبغي أن تلبس لباسه وتفعل عادته وتقلده في أعياده وتدخل عليه في حفلاته، وهذا نحن لا نؤمن به ولا نتعلق به. جماعة التبليغ يقولوا يعني قال أحدهم لأنهم ذهبوا ببعض الجدد في في في هذه الدعوة وأدخلوه إلى ملعب التنس، تعرفون ملعب يعني لعبة التنس اللي تلعب باللوحة، يلعب فوجدوا شخصا في حقله يلعب هو وزوجته، وزوجته ترتدي ذاك اللباس الخاص بتلك اللعبة، فقالوا له اذهب وادعوهم. فقال كيف أدعوهم؟ اجعل لهم بيان؟ قال لا. فجاء أميره وأخذ اللوحة وأخذ من من من من زوجها أو خذنها وخليلها وأخذ يلعب معها، يلعب معها التنس. قال هذه هي طريقة الدعوة، لما تعرفك بأنك لاعب ماهر في لعبة التنس سوف تستجيب إلى دينك. وهذا نحن براء منه، وليس هذا ديننا. فربما ذهب يلعب ليدعو فيدعى إلى دينها وإلى فجورها وفسقها. فالعقيدة الإسلامية تستمد مصادرها أو يعني أدلتها أولا من الكتاب والسنة، من الكتاب أولا من الكتاب، فقد شغلت آيات الاعتقاد حيزا كبيرا من القرآن الكريم، بل كل آية كما قال ابن القيم إلا وهي تدل على العقيدة وعلى التوحيد، لا سيما القرآن المكي منه، بل لا تكاد تكون آية من آياته حتى آيات الأحكام تخلو من رابط عقدي يذكر المؤمن بأصل اعتقاده الذي يعينه على العمل والامتثال، كقوله تعالى في نشوز النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ففي آية النشوز ذكر العلو وذكر الكبرياء، ذكر الكبرياء. بل إنك حينما تقرأ آيات الطلاق من سورة النساء ستجد فيها أكثر من 30 بين اسم الجلالة وصفة أو اسم من أسماء الله الحسنى. وقد تنوعت طريقة القرآن في تقرير التوحيد وتقرير العقيدة، فمن ذلك التقرير المباشر كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، مباشرة يدعو إلى التوحيد. ثانيا عن طريق إبطال العقائد الفاسدة كقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثالثا التقرير عن طريق القصص القرآني قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ومجالدتهم ومجادلتهم، وهذا كثير. رابعا ضرب الأمثلة، التقرير عن طريق ضرب الأمثلة القرآنية. ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم من شركاء فيما هل لكم مما ملكت من أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خامسا استشارة العقل، استثارة العقل للتفكير والتدبر، كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا من القرآن الكريم. وأما من السنة، ثانيا السنة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتزيد عليه. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. والسنة النبوية زاخرة بالأحاديث المتعلقة بالعقائد حتى أفرادها يعني أفرادها بعض السلف بالتصنيف فجعل يظهر للناس أن كل حديث في السنة يدل على العقيدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك ملموسا محسوسا لدى كل من له مسكة عقل، خذ أي دعاء وأي ذكر من الأذكار، أي دعاء على الإطلاق دون استثناء، ستجد أي دعاء وأي ذكر من الأذكار فإن فيه الدعوة إلى التوحيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فالشاهد أن كل دعاء وكل ذكر من الأذكار فهو يدل على العقيدة والتوحيد. ثالثا من مصادر العقيدة الإجماع، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه ويحتج به. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمشاقة الصحابة رضي الله عنهم واتباع غير سبيل المؤمنين المشهود لهم بالإيمان يعتبر جنون. ننتقل إلى علاقة العقيدة بالعقل والفطرة، العقل والفطرة إلى جانب الأصول الثلاثة كتاب والسنة والإجماع، فإن العقيدة الإسلامية لا تتعارض مع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، وإن كان العقل لا يستقل بإثبات جميع مفردات العقيدة لكن لا يحيلها، يعني لا يستحيلها، لا يجعلها مستحيلة. بخلاف العقيدة العقائد الباطلة فإن العقل الصريح يأباها. العقل الصريح لو تجيب له عقيدة ضالة فإنه يأباها ويقول في نفسه شيء من هذا، كدعوة أهل التثليث من النصارى أنهم موحدون، وقولهم وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. وحدة في تثليث وتثليث في وحدة، يعني العقل لا يقبلها، إما تثليث وإما توحيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقال عن العقل: إن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. يعني نور الإيمان والقرآن كنور العين إذا اتصل به، لما تطفي النور لا يبصر شيئا. يعني وعلماء الطبيعة يقولوا بأن النور والبصر يأتي بالأجسام، لو لم تكن هناك الأجسام لا يكون هناك بصر. كما أن العقيدة الإسلامية موافقة للفطرة الأصلية المغروسة في الضمير من غير سبق تفكير أو تعليم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. هذه العقيدة الصحيحة المبنية على النص والدليل، قال الله قال الرسول، الموافقة للعقل والفطرة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الصحابة تابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. تكفل الله بحفظها وقيض لها من يدعو إليها ويدب عليها ويجددها لأهل الدنيا وأهل الأرض، ويجدد من درس فيها، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نكون بهذا أيها الإخوة الكرام قد ناقشنا نقاطا، منها: ما هو أشرف العلوم على الإطلاق ولماذا، وما هي أسماء هذا العلم الذي هو علم العقيدة، مع التمثيل لكل اسم بمصنف أو مصنفات من السلف، وما هي الفلسفة، وهل يصح تسمية العقيدة بالفلسفة الإسلامية؟ زعموا يعني صح أن تكون إسلامية، وإلا فإسلام وفلسفة يفترقان. وما هو علم الكلام، وما موقف السلف منه، وهل يصح تسمية العقيدة فكرا أو تصورا أو إيديولوجيا، وما هي موضوعات العقيدة الإسلامية بإجمال، وما أوجه أهمية دراسة العقيدة مع ذكر الدليل، وما هي مصادر العقيدة الإسلامية مع ذكر الدليل، وتقرير تنوع تقرير القرآن الكريم للعقيدة مع الدليل، وما هي علاقة العقل بالعقيدة، وما هي الفطرة وما علاقتها بالعقيدة مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة. ومنهم أهل العقيدة الصحيحة. الآن نتكلم أيها الإخوة الكرام على، قبل أن نتكلم على البدعة ونتكلم على الشرك والكفر، لأن لا توحيد إلا بمعرفة الشرك. الذي يقول لك أنا نتعلم التوحيد وما نتعلمش الشرك، هذا تعلم إلا الله ولم يتعلم لا إله، يعني هذه الكلمة لا تنفك، أو هذين الجملتين لا تنفك عن بعضهما البعض. فنعرف الآن أهل السنة والجماعة، لنعرف بعد ذلك أهل البدعة والفرقة. أهل البدعة والفرقة، أهل السنة والجماعة

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كم باقي من الوقت؟ 20 دقيقة للمغرب. احنا شوية خلص اصحاب الوضوء واصحاب المسجد يعني معلش بعد الإجازة نكمل الباقي لأن ماذا بقي؟ بقي نصف الله ها بقي الداء بارك الله. لا تعرف الدواء وما تعرفش الداء يعني ما درت شيء. ديروا كما المرة الماضية شيء وبالشيء يذكر. اليوم نذكروا العقيدة الإسلامية من بعد نذكروا ماذا؟ الشرك والبدعة أهل الفرقة والضلال. هذا دين علينا إن شاء الله. أسأل الله التوفيق. هذه عكسنا معلش. احنا كان عندنا الامل طويل ان ما بين العصر والمغرب حسبناه على الصيف لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله او لا يترك جله ان شاء الله تعالى. فسموا السلفيون تمييزا عن الخلف الذين زاغت بهم الأهواء ورغبوا عن سبيل المؤمنين الأولين. إذا قيل للعاقل هل تنتسب إلى السلف أم إلى الخلف؟ لا شك أنه يقول أنتسب إلى السلف. حتى العقلانيون منهم يقول نحن سلفيون. يعني حتى الدجال تاع الجزائر قال لك أنا والسلفيون وما مش السلفيين. يعني مسلم الكذاب تاعنا تاع الجزائر قال انا هو السلفي. ابن تيميه مش سلفي. اهل الحديث او اهل الاثر نسبه الى اشتغالهم بالعلم يعني سموا اهل الحديث والاثر باشتغالهم بالعلم والاثار والاحاديث روايه ودرايه. روى الحاكم وغيره عن احمد بن حنبل انه قال ان لم تكن هذه الطائفه المنصوره اصحاب الحديث فلا ادري من هم. قال الحافظ في الفتح بسند صحيح وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه الغنية أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث خصائصهم بما يتميزون. منهج أهل السنة والجماعة أولا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فأهل السنة أعظم الناس تحقيقا للتوحيد توحيد الله الذي بعث به الرسل المرسلين القائم على قضيتين متلازمتين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ودعوتهم الأساسية دعوة الأنبياء والمرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهم يبادئون الناس بما يبادئ به الأنبياء أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني يبدأون الناس بالتوحيد لا يبدأون بشيء آخر. إذا تعلقت الناس بتوحيد الله عز وجل سهل عليك أن تنزع منهم الزنا والربا والسرقة وقطع الطريق وسب الله والشتم وغير ذلك. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقضية العقيدة والتوحيد عندهم أم القضايا لا يجوز تخطيها ولا تأجيلها ولا السكوت عنها ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا المساومة عليها بل يوادون ويبغضون فيها ويوالون ويعادون عليها وهم بذلك يفارقون غيرهم من أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام الذين يسوغون الشرك من خلال الغلو في الصالحين وتعظيم المقبورين في أمور كثيرة سنتعرض إليها في الشق الثاني من هذه الكلمة. ثانيا العلم بالآثار والفقه في الدين، الأولى الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثانيا العلم بالآثار والفقه في الدين، دأبهم العلم بالآثار آثار السلف والفقه في الدين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعتقد أخ جمال يعني ما زالت الأمور أكثر من 8 نقاط 7 نقاط، وهذا أظن الوقت يكفينا، إلا أننا نعتصرها اعتصارا ونخل بالمعنى. فنقف عند خصائص أهل السنة والجماعة، حامدين الله تبارك وتعالى، شاكرينه جل وعلا على توفيقه لنا وامتنانه علينا أن وفقنا أن أخذنا هذه العلوم وهذه النبذ عن هذه العقيدة، وسائلينه سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا ويوفقنا لدراسة الشق الثاني أو دراسة خصائص أهل السنة، لننتقل بعد ذلك إلى الشق الثاني وهو معرفة العقائد الباطلة منها الشرك وخصائص أهل الشرك، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فموعدنا بعد الإجازة إن شاء الله تعالى، والأمل في الله معهود، أن يوفقنا ويجمعنا في أحسن الظروف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجزي له الأجر والثواب، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يوفقنا للعمل به والدعوة إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مثل هذا الخير وأن يوفقنا لمزيد فضله، إنه على كل شيء قدير والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.